الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان حلقة هذه الليلة: نحبك لأنك عفيف عظيم الحياء. نعم، نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه نبي عفيف عظيم الحياء، بل إن كتب التاريخ والسيرة ما دونت عن أحد أعف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أحد أكثر حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدنا أنفسنا في هذا الواقع، الكثير من الناس فقد عندهم مفهوم ومعنى العفاف والحياء، فإنك تجد هذا المفهوم واضح جلي عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعونا نقف وقفات مع عفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، اسمعوا ماذا يقول رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى بيتي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، يعني على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، هي ليست من الشارع وليست عند الباب وليست في صالة المنزل أو الحجرة. إني لأنقلب إلى بيتي أو إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فآخذها فأرفعها إلى فمي، فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها وأدعها. سبحان الله، ما أعفك يا رسول الله. حتى في هذه اللحظة التي الرسول صلى الله عليه وسلم وجد فيها التمرة على فراشه في بيته، طعام بيته، ولكنه يخشى أن تكون قد فلتت من أحد أو وصلت إلى فراشه دون قصد، وهي من تمر الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة، كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قمة العفاف وقمة الطهر أن تجد الإنسان عفيفا، فهو يبحث دائما عن المطعم الحلال، يبحث عن المطعم الحلال. في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى الحسن بن علي قد أمسك تمرة، كانت هذه التمرة أيضا من تمر الصدقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للحسن: كخ دعها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ فانظر إلى عفة النبي صلى الله عليه وسلم، وبحثه عن العفاف في الطعمة، وبحثه عن العفاف في الطعام والشراب، وذلك لأن الطعام والشراب به نبات البدن، فإذا نبت البدن بطعام وشراب حلال، فإن الله جل وعلا يوفق ويبارك في ذلك البدن أن يكون هذا البدن مهيئا مؤهلا لنصرة دين الله، وأن يكون هذا البدن مؤهلا لأن يدخل جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما علمتم أننا لا نأكل الصدقة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يأكل، لكنه لا يأكل الصدقة. لماذا لا يأكل الصدقة؟ لأنه رسول نبي وآل بيته حرم الله عليهم الصدقة. هل تذكرون سلمان الفارسي؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يا إخواني جاء من بلاد فارس، جاء مهاجرا يبحث عن الدين الصحيح، حتى أنه قبل أن يكون عبدا رقيقا وأن يباع ويشترى من أجل أن يصل الإسلام. لكن الخبر الذي وصل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن محمد الذي يخرج في المدينة نبي لا يأكل الصدقة، وهو يأكل الهدية، وفي ظهره خاتم النبوة. لما وصل سلمان الفارسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ليلة، أمسك بزنبيل أو بإناء فيه تمر وقربه إلى الرسول وقال: هذا صدقة. فقدمه النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي أصحابه وقال للصحابة: كلوا، وأبى أن يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان في نفسه: هذه الأولى. فلما كان اليوم الثاني جاءه بزنبيل أو قدح أو إناء فيه تمر وقال: هذا تمر هدية. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل الصحابة معه، فقال سلمان: هذه الثانية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سلمان يتحين الفرصة أن يأتي من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمان يريد أن يرى خاتم النبوة، فأزاح الرداء عن منكبه، فأكب سلمان على كتف رسول الله عندما رأى الخاتم يقبله ويضمه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عفيف في طعامه، كان صلى الله عليه وسلم عفيف في شرابه، كان صلى الله عليه وسلم مثال العفة المطلق للبشرية كلها. انظر إلى واقع الشباب اليوم وواقع الرجال اليوم وواقع الموظفين اليوم، لا يبالي أيأكل المال من حلال أم من حرام، المهم أن يملأ بطنه، المهم أن يملأ بطن أولاده وزوجته. يقول يا شيخ المهم لقمة العيش، لا يا حبيبي، المهم أن تكون دينا، المهم أن يكون عندك عفاف، المهم أن لا تأكل إلا الحلال، المهم أن لا يدخل جوفك مال حرام، هذا هو المهم. لماذا تدعي أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الرسول عفيف وأنت ما اقتديت به ولا اتسيت به ولا مضيت على سنته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يسمع كلام الله. اسمعوا يا إخواني ويا أخواتي ماذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فبين الله جل وعلا هذا النداء الصريح للرسل أنه يجب عليهم أن يأكلوا من الطيبات. ولذلك كانت هذه الطعمة التي هي من الصدقة ليست من الطيبات في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلوا من الطيبات واعملوا صالحة إني بما تعملون عليم. هذه أمثلة ونماذج لعفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من عفة النبي صلى الله عليه وسلم حثه على العفاف، فقد كان يحث الصحابة رضي الله عنهم على العفاف. خذوا يا شباب ويا فتيات هذه الهدية أقدمها لكم على طبق من ذهب. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فليس عليك أمر فاتك من الدنيا. يا الله، يعني هذه الأربع الأشياء أو الخلال أو الصفات إذا كانت موجودة فيا لا يهمني ماذا يفوتني من الدنيا. نعم، لا يهمك ماذا يفوتك من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: حفظ أمانة، وهذا الأمر الأول، وصدق حديث. حفظ أمانة وصدق حديث وعفة في طعمة وحسن خليقة. تأمل هذه الأخلاق، تأمل هذه الصفات، تأمل هذه الخيرات. عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فليس عليك ما فاتك من الدنيا، يعني تفوتني السيارة، تفوتك السيارة يا أخي، ليست مشكلة، لن تدخل الجنة بسيارتك. يعني يفوتني المال الكثير، ليست مشكلة حتى وإن عشت فقيرا. يعني يفوتني المنصب والوجاهة والكرسي والرئاسة، نعم يفوتك هذا كله، المهم أن تكون عفيف في طعامك، المهم أن تكون صادق في حديثك، المهم أن تكون أمينا في حفظك لهذه الأمانة، المهم أن تكون طعامك حلالا جاء من قوت حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يا شباب ويا فتيات أخبرنا: والله لن تزول أقدامنا يوم القيامة. يا رب ثبت أقدامنا يا رب، يا رب ثبت أقدامنا يا رب، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. انظر إلى هذه الأسئلة الأربعة ماذا أعددت لها. الكثير من الناس لا يبالي، ليست مشكلة عنده، العفاف عنده شيء ثانوي، بل شيء موجود في الكتب، قصص يسمعها على المنبر من الخطيب، أشياء ونصوص وأدلة وأشعار وأخبار يلقيها المتحدث في الإذاعة أو التلفاز. أما في الواقع أين العفاف؟ لا، يمد يده لا بأس، يقف عند مسجد يمد يده، يسأل الناس، يطلب البقشيش أو ما شابه ذلك. يا أخي يا أخي، العفاف يعني ألا تسأل الناس، العفاف يعني أن تستطيب الطعام، العفاف أيضا يعني أن تغض بصرك عن المحارم، أن تغض بصرك عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. نعم هذا من العفاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العفاف الحقيقي أن تغض بصرك وأن تعف فرجك وأن تبعد نفسك عن كل ما يغضب الله. الآن لو سألنا الناس والشباب في الشارع: هل تغض بصرك يا أخي؟ يضحك بعض الشباب يقول: والله يا شيخ أنت تتكلم عن شيء غريب، شيء تاريخي، هذا نسمعه في الكتب. أغض بصري يا شيخ؟ البنات ماشية في الشارع بالبلطال الضيق وبالملابس الفاتنة وتسألني؟ أمرهم هم يا شيخ. أقول له: سبحان الله، الله جل وعلا إنما أمرك أنت، والله سبحانه وتعالى إنما نهاك أنت، والله جل وعلا إنما حذرك أنت. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله عليم بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهم قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أصحح الآية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إذن هذه نقطة واضحة لا بد أن ينتبه لها الشباب الآن نسأل الشباب في الشارع يا شباب هل تغضون البصر؟ إذن من العفاف أن نمتنع عما حرمه الله عز وجل أين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ذكره في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إذن هذه المرأة لها منصب لها وجهة في قومها وهذه المرأة دعت رجل ذات منصب وعندها جمال أيضا يدعوه إلى ما حرم الله فقال إني أخاف الله كانت المفاجأة أن هذا الإنسان عفيف قلبه طاهر مقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك في يوم القيامة يكون من ضمن السبعة الذين يستظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنت أين أنت من السبعة أنت هل من الناس الذين إذا دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إذا كنت تريد العفاف الذي كان عليه رسول الله إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم صدقا من كل قلبك ورينا يا أخي العفاف في حياتك أرينا العفاف عندما تنزل إلى السوق أرنا العفاف عندما تنظر إلى التلفاز أرنا العفاف عندما تغض بصرك عما حرم الله سبحانه وتعالى كم من الشباب الذين يتعرضون للمعاكسات بعض الشباب اليوم يشتكي يقول يا شيخ محمد المشكلة أن الشباب الآن لم يعودوا هم الذين يعاكسون الفتيات أصبح الفتيات هن اللواتي يعاكسن الشباب أقول له ما المشكلة اصبر أين العفاف الحقيقي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترجم هذه الأخلاق إلى معاني كذلك في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار ودخلوا إلى ذلك الغار وانطبقت على فم الغار صخرة عظيمة من بينهم رجل قال ماذا اللهم إنك تعلم أنه كانت عندي ابنة عم وكانت شديدة الجمال وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء يعني ضع أعلى نموذج للحب والغرام في تاريخ البشرية روميو وجوليت سبحان الله هذا الرجل كان يحب ابنة عمه أشد ما يحب الرجال النساء ثم ألمت بها حاجة فقلت لها لن أعطيك المال حتى تخلي بيني وبين نفسك فلما قعدت منها مقعد الرجل من زوجته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت من عليها ووهبت الدنانير لها اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فانظر إلى هذا العفاف الذي كان عليه ذلك الرجل المؤمن يا شباب يا فتيات نحن بحاجة إلى عفاف في مجتمعاتنا يا أختي أين عفافك بدون الحجاب أين عفافك في البنطال الضيق أين عفافك في إظهار المفاتن والمكياج والميكب وما شابه ذلك ليس عفاف أن تكوني جميلة متعطلة لا والله بل العفاف الحقيقي أن تكوني مستورة محمية بعيدة عن كل ما يلفت الأنظار إليك وأين قول الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إذا كنت أنت لا تقدمين هذا الغض الذي يساعد أن يغض الشباب الأبصار وتغضي أنت أبصارك عن الشباب فأنت لست عفيفة لذلك ينبغي أن نقف وقفة مع أنفسنا يا من تحبون رسول الله يا من تقولون إن رسول الله في قلوبكم أخرجوا قلوبنا ورونا أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يمضي مع الدم يجري مع كريات الدم في الدماء نحب حبا شديدا والله يا ناس نتمنى نفتدي الرسول وترى الهتافات والصراخ والمظاهرات وإذا جئنا إلى الواقع ولا كأن شيئا حدث كأن هذا كلام وحوار وهذا أمر آخر أين غض بصرك؟ أين عفافك في الطعام والشراب؟ أين بعدك عما حرم الله؟ أنت تعلم أنك ستسأل بين يدي الله جل وعلا، ولن تزول قدماك حتى تسأل عن هذا الأمر، عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، عن شبابك ماذا قدمت فيه، ماذا عملت فيه. إذن أنت بحاجة ماسة أيها الشاب وأيتها الفتاة أن نترجم معنى العفاف خلقا وواقعا في حياتنا. من العفاف أيضا حفظ حق الزوج. اسمعوا يا إخواني ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعي يا أختي جيدا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. الله أكبر، ما أعظم هذا الخير، وما أجل هذا الفوز، وما أكبر هذا النعيم. إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. هذه هدية والله مغلفة باقة ورد إلى أخواتنا وبناتنا وزوجاتنا ونسائنا وكل نساء المسلمين، إنهن أطعن الله وأصبحن من هؤلاء النسوة اللواتي ذكرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا أختي تكونين من العفيفات وتدخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. بل الأجمل من هذا، الأجمل من هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة. يا الله يا رب اجعلنا ممن يدخل الجنة. اسمع يا أخي قل هذا الدعاء، يا رب اجعلني ممن يدخل الجنة. قلي هي أختي يا رب اجعلني ممن أدخل الجنة. أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله جل وعلا، وعبد أحسن عبادة الله جل وعلا ونصح لمواليه. شهيد مات في ساحة المعركة بذل دمه وروحه من أجل الإسلام، وعفيف متعفف، عفيف في طعامه وشرابه، عف بصره وفرجه عما حرم الله، أو عفيفة متعففة في طعامها وشرابها عفت بصرها وفرجها عما حرم الله، ورجل عبد صالح أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. هذه معاني العفاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعونا إذن نتأمل معاني الحياة عند النبي عليه الصلاة والسلام. نحن في هذه الحلقة نقول نحن نحبك يا رسول الله لأنك عفيف عظيم الحياة. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مصوب النظر، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا سبابا ولا طعانا ولا بذيء الكلام، بل كان أشد حياء من العذراء في خدرها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في حجرتي قد كشف عن فخذيه أو عن ساقيه، فاستأذن أبو بكر الصديق فدخل أبو بكر والرسول على حاله، واستأذن عمر بن الخطاب فدخل عمر والرسول على حاله، واستأذن عثمان فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذيه. فلما انصرفوا قلت يا رسول الله لما فعلت ذلك عندما دخل عثمان ولم تفعله عندما دخل أبو بكر وعمر؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة ألا أستحي، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ما أجمل حياءك يا رسول الله، ما أجمل حياءك يا نبي الله، بل حياء أجمل من هذا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة تسأله عن الاغتسال من المحيض. اسمعوا يا نساء المسلمين، النساء اللواتي لا يعرفن الطهارة ولا يعرفن أحكام الطهارة، اسمعنا هذا الحديث حتى تستفدن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة، تقول عائشة جاءت امرأة تسأله عن الاغتسال من المحيض، فقال صلى الله عليه وسلم لتأخذ فرصة ممسكة، أي خرقة ممسكة مطيبة مطهرة، فتنظف بها وتتبع أثر الدم. فقالت هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فاستحيا رسول الله وأنزل رأسه إلى الأرض. قالت أمنا عائشة فأخذتها فجذبتها فعلمتها كيف أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل حياء النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم الشباب يمشون في الشارع لا يوجد حياء تماما، لا يوجد حياء لا مع الكبير ولا مع الصغير ولا مع النساء ولا مع العاجزة ولا مع أحد. أنت بحاجة أن تعرف معنى الحياء يا أخي. استحيي، استحيي من الله حق الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قلنا يا رسول الله إنا لنستحي، قال ليس ذلك ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. ليس ذاكم أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الدار الآخرة ترك زينة الدنيا. هذا واقع. إذا كنت تريد أن تكون من الحي، إذا كنت تريد أن تكون من أصحاب الحياء، إذا كنت تريد أن تكون ممن اتصفوا بهذه الصفة الجميلة، أرنا الحياة يا أخي في واقعك. لا تتشدق بمحبة رسول الله وأنت خلو من الحياء، عندك من الوقاحة أو من التعدي على حقوق الناس أو من طول اللسان أو من سوء الأدب، ما الله به عليم، وتقول أحب رسول الله. أنت ستكون محروما من شفاعة رسول الله، ولن تبرهن بدليل صادق على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تبين ذلك وتثبته واقعا في حياتك، فتكون عفيفا وتكون حييا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له لا تستحي، كن جريئا، يعني ليس هذا من الحياء، يعظ أخاه في الحياء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعه دعه، لا تعظه في الحياء، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والله يا إخواني، ما عرف شخص أو شاب أو فتاة مستحية أو مستحي إلا وقد أوتي من الخير الشيء العظيم. فإن الحياء عنوان أو مفتاح لباب الأخلاق. إذا وجدت الرجل حي، اعرف أنه صادق، واعرف أنه كريم، واعرف أنه مؤدب، واعرف أنه حسن الخلق. وإذا وجدت الفتاة كذلك. أما ما نراه في واقعنا ومجتمعاتنا، المرأة تأتي فتتعدى الرجال وتمد يدها وتحادث هؤلاء وهؤلاء، والشاب يأتي فيعتدي على هؤلاء وينظر إلى النسوة وكأنه لا يوجد حياء أبدا. لا يا شباب، هذا البرنامج في قلبي يا رسول الله، فاجعلوا رسول الله في قلوبكم حقيقة، اجعلوا هذه الأخلاق وهذه الصفات واقعا في حياتكم. اللهم ارزقنا الحياء يا حي يا قيوم، إني داع فأمنوا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، يا ربنا ورب كل شيء، يا ربنا ورب كل شيء، يا مليكنا يا مليكنا يا مليكنا، املأ قلوبنا بالعفاف والحياء، املأ قلوبنا بالعفاف والحياء، املأ قلوبنا بالعفاف والحياء. يا رب نحن الفقراء إليك، يا رب نحن الفقراء إليك، يا رب نحن الضعفاء بين يديك، يا رب نحن الأذلاء، يا رب نحن الأذلاء، يا رب لا معونة ولا نصرة ولا هداية إلا بما آتيتنا. أنزل علينا الليلة هداية من عندك، أنزل علينا الليلة طهرا من عندك، أنزل علينا الليلة عفافا من عندك. علمنا معنى الحياة يا رب، املأ قلوب الشباب والفتيات بالحياة يا رب، املأ قلوب شبابنا وفتياتنا بالعفاف يا رب. ارزقنا غض البصر يا رب، ارزقنا غض البصر، ارزق شبابنا وفتياتنا ورجالنا ونساءنا غض البصر يا رب. اجعلنا ممن يتخلقون بأخلاق رسول الله يا رب. أنت تعلم محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رب، أنت تعلم صدقنا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قصرت أعمالنا وقصرت أخلاقنا، فلا تعاقبنا بتقصيرنا، لا تعاقبنا بسفهنا وخطئنا يا رب. أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، حرم أجسادنا على النار، حرم عيوننا التي نظرت على الحرام على النار، حرم عيوننا التي عصتك يا رب على النار. سامحنا، لا تعاقبنا يا رب، لا تعاقبنا يا رب، لا تؤاخذنا بتقصيرنا يا رب. يا رب أنت ربنا وأنت على كل شيء قدير. ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجوه. أصلح شباب المسلمين، اجعلهم بالصحابة مقتدين، احفظهم من ضلال المضلين. أصلح فتيات المسلمين، احفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، اجعلهن بالصحابيات مقتديات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا رفقاء رسول الله في الفردوس الأعلى. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي بإذن الله في خلق فاضل جديد وحلقة أخرى مع شمائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أستودعكم الله حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.